الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها وهو الله تعالى. وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، القيود التي يقول قيدت بها يعني في الأحاديث، فإنها قيدت بقوله صلى الله عليه وسلم مخلصا وغير شاك يبتغي بذلك وجه الله، في بعضها موقنا. هذه قيود يعني تخرج الذي يقولها وهو لا يعلم، لأن الإخلاص لا يتأتى بدون علم، وكذلك الشك نفي، يعني نفي الشك إثبات للعلم، والعلم معناه يعرف معناها ويعمل بما وضعت له، وهي وضعت لنفي الشرك وإثبات العبادة لله وحده، وهي أمور واضحة. فالقيود يعني جاءت لأجل أن يكون مثلا القائل لها بصيرا بها، بصيرا بما يقوله، ويقول أنه يكون متخلصا من كل تعلق على غير الله جل وعلا، ويكون عبدا لله خالصا لا يعبد لا شهواته ولا مرادات النفس ولا شيئا من مظاهر المخلوقات الظاهرة والباطنة. وهذا تكرر مرارا في ذكر الأحاديث. ولهذا يقول إنها لا تنفع القائل الذي يقولها وهو لا يعرف هذه الأمور ولا يعمل بها. وكل الأعمال هكذا لا بد من مطابقة اللفظ للمعنى الذي وضع اللفظ عليه، هذا في الشرع كله. ولكن هذه الكلمة التي كلمة الإخلاص سميت كلمة الإخلاص لأنها تخلص قائلها من الشرك، ولا تخلصه إلا إذا كان عالما بما وضعت له وعارفا بمدلولها، ويقوم بذلك ظاهرا في أمره وفي باطنه، في يعني عقيدته وفي عمله. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. يقصد مثل قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما المنافقون فهم يقولونها في الظاهر، أما في الباطن فهم لا يعتقدون ذلك، لأنهم وافقوا بدون إيمان واقتناع. وفي غير البراءة أيضا ذكر كثيرا ممن يعني لا يعقل يقولها. ففي سورة البقرة مواضع ذكرت في هذا أيضا تدل على ذلك، وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي المائدة وفي غيرها. وذلك أن القرآن كله نزل لهذا المعنى، لإخلاص العبادة لله جل وعلا ونفيها عن كل مخلوق. والخلق كما سبق خلقوا لهذا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أخبر جل وعلا أنه خلق الموت والحياة ليبتلي العباد أيهم أحسن عمل. فأحسن العمل هو أن يكون موافقا لما جاءت به الرسل ولمراد الله جل وعلا بخلقه الخلق وامتثال أمره واجتناب نهيه. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية ذكر أمور الدنيا كلها، يعني هذه الثمانية التي ذكرت في الآية هي الدنيا وما فيها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني تحصلتم عليها وتجارة ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا يعني انتظروا فإنكم ممن يحل به العذاب، انتظروا عذاب الله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني أن الذي يكون تكون هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنه يكون من الفاسقين. هذا مدلول الآية. والفاسق هو الخارج عن الطاعة، خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يطلق على العاصي وقد يطلق على الكافر، لأن مجرد الخروج عن الطاعة يكون معصية، أما الخروج الكامل يكون كفر بالله جل وعلا. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون معبوده ومقصوده ومألوه هو ربه جل وعلا. أما المال والولد والدنيا كلها يجب أن تكون تبع، يعني تبع لذلك. لو مثلا خير بين هذه وهذه، يعني بين دينه وبين أهله وماله، ما يجوز أنه يؤثر ماله وأهله والناس على دينه. يجب أن يكون الدين هو المقدم. أما مجرد المحبة فالمحبة تقتضي العمل، تقديم الشيء. ولهذا قد يقع لكثير من الناس أنه يحب هذه الأشياء ويقدمها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله، فيكون فاسقا ولكن لا يكون كافرا، وإنما هو مستحق لعذاب الله وأمره إلى الله جل وعلا. نعم. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: هي ختم هذا الأمر الأول، يقيمون يعبدون الله في جميع أوامره التي أمرهم بها، وذكر منها الصلاة وإقامة وإيتاء الزكاة، ثم ختم بقوله: ويطيعون الله ورسوله، يعني بكل ما أمر الله جل وعلا به ورسوله يطيعونه في ذلك، فدل على أنهم يمتثلون أمر الله في كل صغيرة وكبيرة، وهم الذين وعدهم الله جل وعلا برضوانه ووعدهم بالجنة والرضوان، ورضوان الله أكبر، رضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. أما إذا كانوا مخلطين فإنه ذكر فيما بعد، قال: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فالتخليط يخلط له، المخلط يخلط له، قد مثلا يعذب وقد يتوب الله عليه ويتفضل عليه بالتوبة بدون تعذيب، وإن عذب وهو من أهل الإيمان فإن مآله إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا من يموت كافرا أو مشركا يشرك بالله جل وعلا في العبادة. نعم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة، فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد، تبين له خطأ المغرورين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كما في الحديث يقول الحديث الصحيح، حديث خرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، قال مرفوعا وهذا إسناد ضعيف. نعم قرأ. قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرابي، بضم القاف، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث اختصره المؤلف رحمه الله، الحديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، يقول الله جل وعلا، يعني حديث قدسي، قول الله جل وعلا، يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. على مكان ولا أبالي يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه ثلاثة أمور ذكر أنها سبب للمغفرة، وأعظمها الأخير، أعظمها الإخلاص. الأول الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ومعنى ولا أبالي يعني أن الله جل وعلا لا يكترث بالذنوب إذا كانت بينه وبين عبده، ولا تمنعه من المغفرة، تمنعه أن يغفر لعبده، ولكن كل هذا بمشيئته. والدعاء مع الرجاء من أسباب المغفرة كما في هذا الحديث. والمغفرة معناها الستر والوقاية، أن يمحو عنه الذنوب ويقيه أثرها الذي يترتب عليه. فهذا واحد، الدعاء مع الرجاء. فالدعاء معناه العبادة، عبادة الله جل وعلا، لأنه يدخل فيه كل ما أمر الله جل وعلا به. فالصلاة مثل دعاء، وقراءة القرآن دعاء، وذكر الله دعاء، والصدقة يبتغي بها وجه الله، وأداء العمرة والحج هكذا. يعني كل عبادة يتعبد بها يرجو ثوابها ويخاف من الله لو لم يأتي بها لعاقبه، فهي داخلة في هذا. والرجاء معناه أنه يكون واثقا بربه بأن يجزيه عمله ويوفيه من فضله جل وعلا. الرجاء أيضا عبادة، وهو من أفعال القلوب. فإذا دعا ربه رجا مغفرته، رجا عفوه، وظن بربه الظن الحسن أنه يعفو ويتقبل العمل وإن كان قليلا، ويعفو عن الكثير، ولكن لا بد من القيود التي جاءت في النصوص الأخرى. فالعبادة والدعاء، الدعاء لا يقبل إلا بمشيئة الله، كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهي معلقة بمشيئته جل وعلا، لأنه هو المالك لكل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. ولكن رغبنا جل وعلا بالدعاء وأمرنا به ووعدنا الإجابة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يبين أنه قريب من الداعي، وقرب الله جل وعلا جاء على في أنواع، إما إلى الداعي وإما إلى العابد. فهذه قرب معناها إجابة وقرب وإثابة، ويلزم من ذلك سماعه وعلمه وغير ذلك من صفاته. أما القرب من العابد كقوله: واسجد واقترب. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود من أفضل العبادات، ولهذا يقول: فأكثروا فيه الدعاء، يعني في السجود. لأن الإنسان إذا وضع جبهته على الأرض ذالا لربه فإن الله قريب منه، يعني يجيبه ويثيبه على ذلك. الأمر الثاني الذي هو من أسباب المغفرة الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والعنان هو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. فالاستغفار معناه طلب المغفرة، منه قول استغفر الله، ولكن لا يكفي أن يكون في اللسان، لا بد أن يكون معه الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزيمة بأنه لا يفعله مرة أخرى، لأن الاستغفار توبة، والتوبة هذه معانيها، أما أنه يقول استغفر الله وهو مقيم على ذنب، هذا يسميه العلماء استغفار الكذابين، استغفار باللسان بدون أن يتأثر لا قلبه ولا بدنه. فلا بد إذا استغفر ربه أن يوافق عمله قوله، قل أستغفر الله يعني أني وقعت في مخالفة أو في ذنب، وأنا أستقيل ربي وأسأله أن يعفو عن ما مضى، وأعاهده أني لا أعود إلى مثل ذلك. ويكون قد ترك هذا الشيء، تركه. فالاستغفار من أسباب الذنوب، من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب. أما القسم الثالث فهو ما ذكره في الحديث، وهو التوحيد. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالملء القرب، قراب هو الملء أو قريب الملء، وهذا على سبيل الفرض والتقدير. لو كانت الذنوب أجسادا تشاهد وجعلت في الأرض لملتها أو قريب الملء، ثم يختم هذه الذنوب بالتوحيد الخالص صادقا مقبلا على ربه، فإن الله يغفر له ويمحو هذه الذنوب الكثيرة. ولهذا سبق أن ذكر الحديث الذي حديث صاحب البطاقة، أنه جاء بكلمة واحدة فرجحت على السيئات الكثيرة التي هي في 99 سجل، كل سجل مد البصر. وقوله 99 قد يقال بذلك أنه المقصود به التكثير، وإلا تكون أكثر، أو يقال إنها محددة بهذا القدر. وعلى كل، الإخلاص لا يقوم له ذنب من الذنوب، ولكن بشرط أن يكون يبتغي بذلك وجه الله مخلصا صادقا محبا لهذا الدين الذي جاء به المصطفى وبني على هذه الكلمة. وكذلك يريد بذلك وجه الله، يعني ما يريد لا دنيا ولا أمور أخرى، ثم يكون عنده العزيمة الصادقة بأنه يستمر على هذا الأمر إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. فإذا كان بهذه المثابة فإن الله يغفر له. وهذه الأمور التي يجب أن نعملها حتى يغفر الله لنا: الدعاء مع الرجاء والاستغفار، وكذلك الإخلاص والصدق فيه ومحبة ذلك، وكل هذا يعني هو فرض علينا ليس لنا خيار فيه، ليس لنا خيار، يجب أن نفعل ذلك، وإذا لم نفعل فإن النقص يلازمنا بل العذاب يلازمنا، فلا بد أن يهتم الإنسان لهذه الأمور لعله ينجو مما وقع فيه كثير من الناس. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، فضل الله جل وعلا، لأنه ذكر أنه تعالى وتقدس إذا جاءه العبد بالذنوب الكثيرة مخلصا أنه يغفر، والتوحيد فضيل ومع ذلك يكفر الذنوب، فتكفر ذنوب الإنسان بكلمة يقولها، هذا من سعة فضل الله جل وعلا، يعني بالشرط السابق، الشروط السابقة، فقد يعمل طوال حياته في المعاصي ومبارزة الله جل وعلا ثم يختم حياته بهذه الكلمة صادقا مخلصا مقبلا على ربه فيمحى كل ذنب عمله، فهذا من فضل الله جل وعلا ومن سعة رحمته بعباده، والنصوص بهذا كثيرة، والله جل وعلا رحمته تسبق غضبه أو تغلب غضبه كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إن الله كتب على نفسه كتابا وضعه عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فكونها تغلب عناه أنه تفضل منه، وليس لأجل أنه ينتفع بالمخلوقين أو أنه يتضرر بمعصيتهم، كلا، فهو الغني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، ومع هذا يتفضل ويتكرم، ولهذا يقول لنا جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومعنى إن تكن حسنة يعني إذا فضل له من الحسنات زائدا على سيئاته مثقال ذرة ضاعفها وأدخله بها الجنة، فهذا الفضل، وفضل الله جل وعلا عظيم، ولكن ابن آدم ظلوم كفور وجهول، اجتمع فيه الظلم والكفر والجهل، ولهذا يبارز ربه وهو في قبضته ومآله إليه ومرجعه إليه، يبارزه بالمعاصي وبالمخالفات وهو لا غنى له عنه، ومع ذلك يرزقه ويعافيه في بدنه وينعم عليه النعم الكثيرة وهو مقيم على المعاصي، هذا أيضا من حلمه وفضله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. يعني هل هذا غير الأول؟ قل نعم، يعني التكفير الذنوب غير الفضل غير الثواب. قد يكون الثواب موجود وكثير ولكنه تقابله معاصي وذنوب. والله جل وعلا أخبر أنه يكفر بالتوحيد جميع الذنوب كما في هذا الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالمغفرة أكبر وأكثر، واللقاء ثم لقيتني يقصد به الموت على هذا، ويقصد به اللقاء للمجازات يوم القيامة، لأن الإنسان إذا مات عبارة أنه لقي عمله ولقي جزاءه، فسوف يبدأ الجزاء من الموت مباشرة. ولهذا ذكر الله جل وعلا أقسام الناس عند الموت وجعلهم ثلاثة أقسام كما في آخر سورة الواقعة، وفي أولها ذكرهم في القيامة وفي الجزاء، وفي آخرها ذكرهم عند الموت كما قال جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فالنزل هو الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، هذا معناه أنه مسافر حط رحلة، فهو مسافر في عمره وانتهى عمره وانقطع سفره، فينزل إما روح وريحان وإما أن يسلم عليه لأنه يكون سالما. وفرق بين من يقال له إنك سالم وبين من يستقبل بالروح والريحان، وكذلك بشارة من رب رحيم جل وعلا. أما القسم الثالث فهو الذي يكون نزله حميم، وهو الماء المصفور لغاية الغليان، ومثل هذا يعني معناه أنه يحصل له النعيم والثواب بعد الموت مباشرة، كما استدل العلماء بهذه الآية على عذاب القبر ونعيمه وفي غيرها. المقصود أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه صلة إلا بطاعته واتباع رسوله، فمن أطاع ربه جل وعلا في أوامره فهو الكريم عند الله الذي يجزى أفضل الجزاء، وأما إذا عصى فلا يساوي شيء عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المعصية تجعل الإنسان الشريف في الحضيض بعيد عن الله جل وعلا، والطاعة تجعل الإنسان الذي لا يكون له قيمة عند الناس في أعلى عليين. ولا كلنا في هذا نحتاج إلى مغفرة ربنا وإلى تجاوزه، ثم لا بد أن نهتم بهذا الأمر لأننا سوف نلاقيه. ثم اللقاء أيضا يكون بعد المبعث. يقول العلماء على هذه الكلمة من لقي أو يلاقي مثل قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول الملاقات تتضمن الجزاء والمعاينة، تتضمن الجزاء يعني أنه يجزى بأعماله ويعاين من يجزيه، يعاين ربه يعني جل. ومعلوم أن المعاينة للمؤمنين، أما الكافرون فإنهم محجوبون عن ربهم كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب عذاب، الحجاب عن الله عذاب. ثم يقول ثم إنهم لصالوا الجحيم، وصلي الجحيم يكون في القبر ويكون بعد المبعث والإخراج منه. فالقبر هو دار يسكنها الميت زمنا طويل أطول من بقائه في هذه الدنيا على المتوقع، هو الواقع الآن، لأن عمر الإنسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تراوح بين 60 سنة إلى 70، وقليل من يجاوزها، قليل ممن يزيد على 70. والسبعين منها 15 سنة والإنسان طفل أو شبه الطفل وغير مكلف، فإذا زلت منها 15 سنة بقي 55 سنة، نصفها نوم أو أكثر أو ثلثيها نوم، وجلها للدنيا، وقليل منها الذي يكون للآخرة، وهذا القليل قد يكون مدخولا، قد يكون فيه ما فيه، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى توبة. فمثلا أفضل أعمالنا الصلاة، والصلاة ندخلها غافلون ساهون، الإنسان يفكر في أمور الدنيا، فقد مثلا يخرج من الصلاة ما يدري ماذا قال ولا يدري ماذا قيل، لا يعرف ماذا قرئ. وإذا كان مثل هذه، فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، وما حضر يعني حضر قلبه. فالقلب واجب على العبد في الصلاة أن يكون حاضرا ولا يكون ساه غافل. فإذا كان مثل هذا يكون صفتنا كثيرا ما نتصل بهذه الصفة، فسائر الأعمال كذلك مثل هذا. فما الحالة؟ حالة أننا نحتاج إلى، أعمالنا تحتاج إلى استغفار، أن نستغفر ربنا جل وعلا. ثم لا يجوز أن يكون الإنسان همه الدنيا هي مراده، لأنك سوف تفارقها وسوف تنزع منها عن قرب. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3: عمله وأهله وماله، فيرجع 2 ويبقى 1. يتبعه إلى أين؟ إلى المقبرة. يتبعه هؤلاء الأهل والمال والعمل، فالذي يرجع كما هو معلوم لكل واحد يسمع أنه الأهل والمال يرجعون، ولكن المال كيف يذهب إلى القبر إلى المقبرة؟ يعني يذهب معه الشيء الذي يجهز به، كفن وأشبه وما أشبه. أما الباقي فهو يقتسمه الورثة، ليس له شيء، انتهى. إذا كان مثلا تصدق بشيء فهو محدود، محدود له من ماله، لا يجوز أن يتجاوز الثلث، أما البقية فليس له، فهو لورثته الذين قد لا يحمدونه في مكسبه بل قد يعصون الله في هذا المال، ويكون عليه شيء من التبعة. فالمقصود أن الأمور في الواقع في هذه الدنيا سائرة إلى نحن مسافرون في كل ليلة ويوم نقطع مرحلة تقربنا إلى القبر، وإذا وضعت في القبر لن يكون معك إلا عملك الصالح هو الذي ينفع، العمل الذي أخلصت فيه لله. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الإنسان في قبره، في حديث فيه تفصيل، فإنه يأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة فيقول له أبشر أبشر باليوم الذي يسرك، فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيبقى يؤنسه ويطمئنه. فإن كان بخلاف ذلك يعني أعماله سيئة، جاءه رجل قبيح المنظر وقبيح الرائحة فيقول له أبشر بما يسوءك، فيقول ومن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء، فيبقى معه يؤنبه ويعذبه بأمر الله جل وعلا. نحن يعني ينتظرنا أمر يجب أن نهتم له، والتوفيق بيد الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يسعى جهده في فكاك نفسه. فكلنا نحتاج إلى ما يفكنا، يفك رقابنا وينجينا من عذاب الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذين الأمرين ننجو بإذن الله تعالى. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، يعني قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتفسيرها يعني أنها دلت على أن الإخلاص والتوحيد أنه يكفر الذنوب جميعا، وأن من كان مخلصا صادقا مقبلا على ربه أنه له الأمن والاهتداء، والأمن يكون من العذاب الذي يكون في الدنيا ومن العذاب الذي يكون في القبر وبعد المبعث، والاهتداء لأنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاهتداء هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يهديه إلى منزله الذي أعده له في الجنة أكثر من هدايته لمنزله في هذه الدنيا الذي يتردد عليه كل يوم وليلة عدة مرات. فاهديهم الله بإيمانهم، فهذا هو آخر الهداية. والهداية أيضا بأنه إذا كان محسنا يهديه الله جل وعلا لعمل يزداد فيه إحسانا، فيزداد كل يوم هداية على هداية، فهذا جزاء الإخلاص. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه واحدة، وأن عيسى عبد الله ورسوله ثانية، وأنه كلمة الله وكلمة من الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، هذه الخمس تأملها، يعني كيف رتب دخول الجنة عليها على ما يكون الإنسان من عمل. لأن كونه شهد أن لا إله إلا الله ليس مجرد نطق باللسان، بل شهد وعمل واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، أولا لا بد من اليقين بأنه رسول من الله وأنه يعرفه المعرفة التامة في هذا، وليست المعرفة كونه يقول أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى أن يصله إلى إسماعيل ابن إبراهيم، هذا لا يكفي، لا بد أن يعرف الآيات التي جاء بها ويتيقن بذلك. فهو جاء بآيات، ومن أعظم الآيات التي جاء بها هذا القرآن الذي من الله علينا به وجعله هداية لمن اهتدى به وجعله عاصما لمن اعتصم به، هذا من أعظمها. ثم الآية الأخرى، وهذه تقتضي أن الإنسان ينظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، فسيرته تزيدك إيمانا ومعرفة به صلوات الله وسلامه عليه في كل أفعاله وأقواله، آيات تدل على أنه رسول من الله جل وعلا. إذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو الذي يقول عند السؤال، إذا سئل من هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو رسول الله. فإذا قيل له وما يدريك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، يعني وعرفت آياته من خلال كتاب الله ومن خلال ما هو تفسير لكتاب الله وهو سنته. لأن الله جل وعلا جعل الوحي الذي يوحيه إليه جعله قسمين، قسم هو قوله جل وعلا الذي فيه التحدي وفيه الهداية وفيه الإثابة بالتلاوة، تعبدنا بتلاوته وأوجب علينا أن نصلي بشيء منه، الصلوات ولا تصح إلا بذلك. والثاني، قسم الثاني من الوحي الذي هو تفسير له وإيضاح له، فإن الله جل وعلا وكل إليه إيضاح الكتاب وبيانه، فكل حديث يقوله فهو إيضاح لكلام الله وبيان الله. فالمقصود أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي معرفته صدقا وحقا ويقينا، ثم المتابعة، طاعته، أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بالدين الذي جاء به وشرعه. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة فقد شهد أن محمد رسول الله. أما يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعمل بدينه الذي جاء به، فهذه الشهادة مدخولة وقد لا تكون صادقة. وقد يكون مثلا إذا سئل عنه قال لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلته، قد يكون هكذا، لأنه يكون هذا للمرتاب، كما يقال ذلك لمن سئل عن ربه، يعني معبوده الذي يتعبد، يقال له من ربك؟ فإن كان عارفا بالأدلة هذا لا بد فيه، لأن الأدلة قائمة لكل أحد، ما تقتضي أنك تتعلم، يعني خلق السماوات والأرض وخلقك وخلق أباك وأمك ومن حولك كلها أدلة على أن الله يجب أن تعبده. سئل أعرابي لم يتعلم ولم يدخل المدرسة ولم يعرف المنطق ولم يتلقى شيء، قيل له كيف عرفت الله؟ قال يا عجب سألني عن هذا السؤال. ثم قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الله؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فالأمور هذه كلها واقعة ومشاهدة، ما يجوز للإنسان أنه يخفى عليه شيء من ذلك. إذا سئل مثلا يقول له من ربك؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلت، هذا معرض نهائيا، أعرض عن عقله وفكره وأعرض عما جاءت به الرسل وأعرض عن التفكر في نفسه حتى. الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فيها آيات أفلا تبصرون. وقد نبهنا الله جل وعلا على الآيات التي في أنفسنا، أنها في ألواننا وأصواتنا وفي النوم واليقظة والولد وغير ذلك، وجعل لنا أزواج وغير ذلك، ما الأصوات تختلف والألوان تختلف، وكذلك الأفكار وكذلك السلوك وغير ذلك. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون ممتثلا لأمر الله، وهذه الخمس تنفع القائل إذا كان يعمل بها على هذا النهج. ومثل ذلك أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله يعني أنه تعبده كما مضى وهو وأكرمه جل وعلا بالرسالة، فهو من عبيد الله وليس لا إله ولا ولد لله، ولا هو أيضا الله كما تقوله الطوائف الضالة التي ضلت في عقولها وفي أفكارها وفي دينها. وكذلك يجب أن يؤمن بما أخبر الله جل وعلا به، وهو العبارة عن قوله وشهد أن الجنة حق والنار حق، يعني وكل ما أخبر به من أنه سيأتي يؤمن به من البعث والوقوف بين يدي الله والجزاء ونصب الصراط وكذلك الميزان، ثم نهاية الأمر الاستقرار، إما بدار الجنة ونعيمها أو بدار سقر وجحيمها. ولا بد أن العقول، أن العقلاء يتميزوا عن غيرهم. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. مقصود المؤلف في هذا، يقول في هذا الحديث فيه أن من شهد بهذه الخمس أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، يعني يقول لقد توهم متوهم أنه مجرد قولها باللسان، ولكن إذا ضممت إليه حديث عتبان فحديث عتبان فيه يبتغي بذلك وجه الله، ففيه القيد، فدل على أن القول لا بد أن يكون مطابقا للفعل وللقلب لهذا القيد. وكذلك يقول غيره مما جاءت هذه الكلمة مقيدة به، هذا مرادنا. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الشرط هو الإخلاص، يعني لا بد أن يأتي بها يبتغي بها وجه الله، فهذا القيد. فإذا القيد يكون لها في كل قول قائل، كل من قال هذا لا إله إلا الله لا بد من هذا القيد فيه، وهو ابتغاؤه وجه الله، وابتغاؤه هو الإخلاص، يكون خالصا مخلصا ليس عنده شرك، كان عنده شرك فهو يناقض هذه الكلمة. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني هذا ما أخذ من حديث موسى قوله صلى الله عليه وسلم يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال كل عبادك يقولون هذا، فقال له لو أن السماوات السبع إلى آخره، فنبهه على فضلها. فإذا الأنبياء معلوم أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، بل كل أحد حتى الملائكة كما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالأنبياء كذلك، فهم يحتاجون إلى ولكن مقصود المؤلف أن هذه الكلمة لا تخفى على أحد، واضحة وكل المسلمين يقولونها، ولكنهم لا يعرفون فضلها، أكثرهم يعني لا يعرف فضلها. فإذا كان كليم الله احتاج إلى التنبيه إلى فضلها وعظمها، فكذلك غيره من باب أولى. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، ودل هذا على أنها رجحانها لا بد أن يكون بصفة، وهو الإخلاص والصدق والمحبة والقبول واليقين، يكون القائل بهذه الصفة. أما قولها بدون هذا فإن الذين يدخلون النار من الموحدين يقولونها. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، هذا في هذا الحديث وفي قول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فمثلهن يعني سبع، سبع أراضين. وسبع الأراضين الصحيح أنها سبع طبقات، لكن وأيضا هذه الطبقات بلا فتوق، لا كما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره على هذه الآية، يعني آية الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات، نقل عن ابن عباس أنه قال كل طبقة فيها مثل ما في الطبقة العليا، سكان وكفار ومسلمون، وبل حتى الرسل فيها مثلهم، وكل طبقة فيها هذا يعني. فهذا إذا كان مثلا روي عن ابن عباس فلا أظنه يصح، وإن صح فيجوز أنه مأخوذ من أهل الكتاب أو من زنادقة أهل الكتاب الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. وإلا في الطبقات الأرض الآن اكتشفت وعرفت أن ليس فيها سكان، قد يكون مثلا هناك فيها مثلا فتوق بسيطة، لأنه يوجد فيها من خلال بعض الأماكن هواء وما أشبه ذلك، فلا تكون مدحية كلها على نمط واحد. المقصود أن الطبقات هذه جعل بعضها تحت بعض وليس بينها مسافات وفتوق كما في السماوات، السماء كل سماء بينها وبين التي فوقها مسافة طويلة، فقد جاء في الحديث أن بينهما مسيرة 500 سنة، وبعضها يختلف، وهذا باختلاف المسير. وأما الأرض فهي طبقات من جنس واحد جعلها الله جل وعلا مثل السماوات، والطبقة السفلى هي نيران تلتهب، نسأل الله السلامة، وهي المركز، مركز الأرض الذي ينتهي إليه كل ما نزل إليها من جميع الجوانب، لأن الأرض تحت السماء من كل جهة، ومن أي جهة ذهبت فالسماء فوقك، فكذلك الأرض أسفلها وسطها قلبها الذي هو مركزها الأسفل، وهو أسفل سافلين، وهو الله أعلم هو سجين الذي أخبر الله جل وعلا أنه مقر أرواح الكافرين كما في حديث جابر وغيره، وفيه في بعض ألفاظه أسكنوه في أسفل الأرض هكذا، أو أسفل الأراضين الأراضين، هذا جاء في بعض الروايات. وفي رواية المشهورة اكتبوا كتابه في سجين، فسجين هو أسفل شيء. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني عمار السماوات والظاهر واضح، أما الأرض فعمارها من فوقها، أما وسطها فليس فيها خلق من خلق الله إلا شيء لا نعلمه، دواب وما أشبه ذلك، ولكن البحار هي التي فيها خلق من مخلوقات الله جل وعلا، وكذلك البراري. أما التراب الذي دحي بعضه فوق بعض فلا نعلم فيه شيء. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، مقصوده بهذا قوله في هذا الحديث عامرهن غيري، فاستثنى نفسه وهو أنه في السماء، وسبق معنى كونه في السماء لأنه معناه في السماء يعني في العلو، كما قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ويعني أأمنتم من في العلو أن يرسل عليكم حاصبا، يعني حجارة ترمون بها إذا عصوتم الله. ويقول جل وعلا في آيات عدة سيروا في الأرض، يعني على الأرض، ليس المعنى نسير فيها ندخل فيها، لأن في تأتي بمعنى على كما هو معلوم، ويكفينا كلمة السماء، إذا قلت السماء فالمقصود بها العلو، هذا يدل على أن الله فوق السماوات فوق عرشه تعالى وتقدس، وليس كما يقوله الظلمة الذين ظلموا أنفسهم. كل هذه الصفة التي ذكر وهي علو الله جل وعلا تضافرت الأدلة عليها، أدلة العقل وأدلة الفطرة وأدلة السمع الذي جاءت به الرسل في القرآن، آيات كثيرة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص، وهي أنواع، منها مثلا أن الله جل وعلا أنزل القرآن، وتنزيل الكتاب من الله، والتنزيل لا يكون إلا من فوق، منها كونه يصرح بأنه فوق عباده وهو القاهر فوق عباده في آيات عدة، ومنها قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في مواضع متعددة، ومنها قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقوله جل وعلا في عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، آيات كثيرة جدا كلها تصريح صريحة في أن الله جل وعلا في العلو. يقول خلاف الذي يقوله من ظلم نفسه وجانب هذه الأدلة وقال إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله، فكل مكان يعني حتى في الحشوش، نسأل الله العافية. ويستدلون بأدلة ليست أدلة لا عقلية ولا حتى أيضا نظرية، مثلا يقولون إن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان إلى غير ذلك. أما أدلة الفطرة فإن كل داع يدعو يقول يا رب يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يسأل ربه من فوق، ما يلتفت لا يمين يقول يسأل يبحث عن ربه يمين أو شمال أو تحت، وإنما يرفع يديه إلى السماء. والساجد الذي يسجد شرع له أن يقول سبحان رب الأعلى، فهو علي أعلى. ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يعلمها أصحابه إذا كانوا في السفر، كانوا إذا علوا نشزا يعني مرتفع كبروا الله أكبر الله أكبر، لأن الارتفاع لله جل وعلا هو أكبر من كل شيء. وإذا هبطوا في منخفض سبحوا، قالوا سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيها له أن يكون في المنخفضات أو في التحت، تعالى الله وتقدس. وعلى كل يعني الذي يترك هذه النصوص الواضحة ثم يذهب يأخذ بقول من ضل في عقله وفي فطرته هو منحرف وتارك الواضح الجلي لأمر خفي لا يدل على مراده. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. في حديث أنس لما لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا، فهذا إذن ترك الشرك شرط في قول لا إله إلا الله. أما أن يقول لا إله إلا الله ويشرك فهذا مناقضة لا تنفع هذه الكلمة مع وجود المناقضة التي تناقض معناها. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. السبب في أن عيسى حصل فيه كما سبق غلو وجفا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حصل فيه غلو من كانوا يدعونه ويسألونه، وحصل فيه إعراض جفا مثل جفا اليهود وغيرهم، فاليهود أبوا أنهم يشهدون له بالرسالة مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن يعني عمدوا حسدا وكبرا أن يكون من العرب من بني إسماعيل، فهم يريدون أن يكون من ولد إسحاق، فأبوا مع المعرفة التامة. فإن الله يذكر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو من كبار علمائهم، من الله عليه وأسلم، فكان يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا شك عندنا فيه بوجه من الوجوه. وكلهم هكذا يعرفونه تماما، والوقائع التي تدل على هذا كثيرة، ويكفي في ذلك ما ذكره الله عنهم في كتابه. فهذا جفاء. أما الذين صاروا يدعونه ويتجهون إليه ويسألونه مثل ما يسألون الله فهذا غلو، غلو وترك لدينه الذي جاء به، فلا بد من شهادة أنه عبد الله ورسوله، عبد ليس له مع الله شيء من الملك والتصرف والإعطاء والنفع والضر، بل هذا كله بيد الله.